أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لشيء إني فاعل ربك إذا نسيت وقل عسى الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ربك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن قل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم ترادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيت الشراب وساءت مرتفقا وانت مخدمك فرحان الله ينور طريقك. اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك الثواب وحسنت مرتفقا. يتربون فيها من ساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا Oh. آتتك بجا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نجرا وكان له ثمر ولما أظن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.